بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى والترهيب من الاهتمام بالدنيا والانهماك عليها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. والطبراني ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ولا يؤتيه منها إلا ما كتب له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه، يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغبة. رواه في حديث بإسناد لا بأس به، ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه. وقوله شتت عليه ضيعته معناه فرق عليه حاله وصناعته ومعاشه وما هو مهتم به، وشعبه عليه ليكثر كده ويعظم تعبه، ليكثر كده ويعظم تعبه، أسأل الله العافية. وهذا الحديث عند التأمل من معجزات النبوة، يصف حالا يقع فيه أكثر الخلق، وجعل الارتباط الواضح، بين الارتباط الواضح بين أمر الرزق وبين أمر النية والهم. فمن كانت همته في الآخرة يسر الله عز وجل عليه أموره، وجعل همه هما واحدا هو هم الآخرة، وأغناه سبحانه وتعالى من فضله، جعل غناه في قلبه بطاعته عز وجل، وكفاه ما أهمه من حاله صناعته معاشه، ما هو مهتم به يصبح شيئا واحدا يسيرا ينتظم حاله به، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. فالدنيا رغما عن أهلها الذين ينافسونه فيها والذين لا يريدون أن يصل شيء منها إليه، رغما عنهم يأتيه الرزق الذي كتبه الله له واسعا، يكفيه ويغنيه الله عز وجل من فضله. وهي راغمة كذلك لأن هذه الأرزاق مقدرة، فلا يملك أحد نقصها ولا زيادتها، إنما الأمر من عند الله عز وجل، وهو الذي يجعل البركة لمن شاء، ويجعل سبحانه وتعالى قلة البركة لمن شاء. تشتيت الضيعة، تشتيت الهموم الدنيوية، كثرة المشاغل الدنيوية، نوع العمل الذي يعمله الإنسان بحيث يستهلك وقته ويستهلك جهده ولا يبقى معه شيء لعبادة ربه، كل ذلك علامة على بعده عن الله وأن الدنيا نيته، فيتفرق عليه شأنه وأمره ولا يشعر بكفاية أبدا، بل يجعل الله فقره بين عينيه، كلما نظر نظر إلى الفقر وظل شاعرا به مهما امتلأت جيوبه، حتى ولو امتلأت يده، لكنه طالما أن فقره بين عينيه لن يرى إلا الفقر، لن يشبع أبدا من الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي ولا بأس به في المتابعات. ورواه البزار برمض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه وجمع له شمله ونزع الفقر من بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. رواه الطبراني بلفظ تقدم في الاقتصاد. اقتصاد في العبادة. وكثرة الصحابة الراوين لهذا الحديث يدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نوع العبارة فيه وكررها حتى سمعها جمع من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وذلك لأهمية هذه المسألة وخطورتها، أهمية الإقبال بالقلب على الله، ولأنها تعالج أمراض القلب في التعلق بالدنيا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله دنياه، من تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. رواه الحاكم والبيهقي من طريقه وغيرهما. وقال الحاكم صحيح الإسناد. رواه ابن ماجة في حديث ابن مسعود في رواية له عن ابن مسعود أيضا قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبت به الهموم أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديته أو أوديتها هلك. جعل الهم هما واحدا هم المعاد، جعل الإرادة إرادة الدار الآخرة. حديث الحسن بشواهده. قال الحافظ: وقد تقدم في الاقتصاد في طلب الرزق وغيره غير ما حديث يليق بهذا الباب، ويأتي في الزهد إن شاء الله تعالى أحاديث أخرى. قال: الترغيب في العمل الصالح عند فساد الزمان. عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني قال: قلت يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله، رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب وأبو داود وزاد قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا ومنهم قال بل أجر 50 منكم. حديث حسنه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني ولكن معانيه لها شواهد كثيرة مبثوثة في الكتاب والسنة. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظن كثير من الناس أنه يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الإنسان يعمل في نفسه بطاعة الله، وليس كذلك، فإنما من طاعة الله الواجبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السكوت عما حرم الله سبحانه وتعالى مع القدرة على التغيير باليد أو اللسان هو منكر في حد ذاته يمنع الاهتداء. قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كيف يكون مهتديا من ترك الواجب أو من فعل المحرم؟ إذا كان يرى المنكر أمامه وتركه وهو قادر على تغييره بدرجة من درجات التغيير فقد أثم في هذا، فلا يكون مهتديا إلا من قام بواجب الأمر في المنكر. ولكن إذا غلب على ظني بسبب وجود الخمسة المذكورة أنه لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسده، إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أعظم إذا وجدت هذه الخمسة، فعند ذلك لا يكون هناك انتفاع بالذكرى. قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فإذا كان هناك نفع عام أو نفع خاص، نفع عاجل أو نفع آجل، نفع للمنصوح أو نفع لغيره، وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لم يكن له نفع بالكلية ويتعرض أن دعا وأمر ونهى إلى أنواع من المفاسد وأنواع من الفتن كان ذلك عذرا عند الله سبحانه وتعالى. هذه الخمسة شح مطاع، تطلع إلى ما في أيدي الناس يطيعه صاحبه ويبحث عن سد هذا الشح بنيل ما في أيدي الآخرين. هوى المتبع عندما توجد البدع والأهواء التي تتبع سواء فتن الشبهات المضلة من البدع أو فتن الشهوات المغوية، عندما تكون هي المتبعة فذاك من موانع المنفعة في الأمر والنهي عن المنكر، ذلك أن كل فريق يهوى شيئا يكون هو الحق عنده، فتجد الأمر لا يكاد يوجد فيه من يقبل الحق. دنيا مؤثرة، هذا من أعظم أسباب الامتناع من قبول أو من ورود النفع في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإعجاب كل ذي رأي برأيه دون رجوع إلى الدليل ودون حرص على معرفة الحق من بين الآراء، وليس مجرد معرفة قال فلان وقال فلان وهو معجب بنفسه، نعوذ بالله من الإعجاب بالنفس. عندما تحدث هذه شح مطاع ومتبع دنيا مؤثرة إعجاب كل ذي رأي برأيه، أربعة فعليك بخاصة نفسك، عليك بنفسك في هذه الحالة. لماذا؟ ليس لأجل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم الإنسان، لكنه كما ذكرنا إذا كان يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أشد من مفسدة المنكر القائم، فالإنسان عند ذلك عليه أن يصبر، ويضر الأذى يضر السوء يضر المنكر من فعله ورضي به، لا يضره هو، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الله أعلم. في هذه الحالة يكون عليه بنفسه لا ينضم إلى إحدى الفرق المبتدعة الضالة، كما قد يرى البعض الحل في ذلك بدعم الاقتراب من عامة الناس ونحو هذا. هذه الأيام التي إذا كان هناك منكر أعظم ومفسدة أعظم، فعند ذلك يحتسب عند الله أن يعتزل هؤلاء في أيام الصبر للأجر، الأجر فيها مضاعف، لأن العمل بالصالح الصالحات كالقضي على الجمر، نسأل الله العافية. عن معقد بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. الهرج هو الاختلاف والفتن، وقد فسر في بعض الأحاديث بالقتل، لأن الفتن والاختلاف من سببه، فأقيم المسبب ما قام السبب. وصحيح أن الهرج هو الاختلاف والفتن في هذا الموطن، وخصوصا الفتن التي يكثر فيها القتل. عبادة في زمن الهرج كهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا سبق يمكن أن يسبق به أهل التقوى والصلاح، أن يلحقوا بالمهاجرين وأن يكونوا منهم، فضل الهجرة عظيم وقد مضى، وهناك من يلحق بهؤلاء المهاجرين، إذا انشغل بالعبادة في فترة الفتنة المضلة التي يتقاتل الناس فيها ويكثر فيها القتل، نسأل الله العافية. قال: الترغيب في المداومة على العمل وإن قل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره بالليل فيصلي عليه. يحجره يعني يجعله حجرة يقيمه حتى يجعله كالحجرة يمتنع بها من أن يختلط به أحد، بل يكون منفردا فيها صلى الله عليه وسلم. قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس الناس فيجلس، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرجون عليه، فيصلون بصلاته حتى كثروا. قال: فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية: وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. وفي رواية: إن رسول قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال: أدومه وإن قل. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله الجنة، وإن من أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رواه البخاري. ولمالك والبخاري أيضا قالت كان أحب الأعمال إلى الله عز وجل الذي يدوم عليه صاحبه. ولمسلم كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته. رواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان إذا عمل عملا أثبته. وفي رواية له قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما يعني مداوما عليه. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ رواه الترمذي ولفظه كان أحب الأعمال إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. وفي رواية له سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت ما ديم عليه وإن قل. صلاة الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجرة الحصير، قد ثبت في رواية أن ذلك كان في رمضان، فالله أعلم، يمكن أن يكون نفس الواقعة ويمكن أن يكون واقعة أخرى. والذي حدث في رمضان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بهم وخشي أن تفرض عليهم فلم يخرج إليهم بعد أيام، خشية أن تفرض عليهم صلاة قيام الليل ولا يستطيعون المداومة عليها، فترك جمع الناس على صلاة القيام على سبيل المداومة على ذلك كما أراد الناس. ثم لما أمن هذا الأمر يعني بوفاة بانقطاع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار جمع الناس على صلاة القيام سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيه بالقول، فقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، فثبت الترغيب بالقول ولم يجعل صلى الله عليه وسلم الفعل مواظبا عليه حتى لا يفرض على الأمة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يمل حتى تمل، بعض أهل العلم يجعل هذا من ضمن أحاديث الصفات، ويثبت بعضهم الملل لا كمال للناس. والصحيح أن هذا الحديث لم يثبت هذه الصفة، فإنها لا تثبت إلا بالمفهوم، وفيه خلاف، وإن كان الراجح العمل به، لكن إن الله لا يمل حتى تملوا، شرط العمل بالمفهوم أن لا يمنع من العمل به مانع. هنا مفهوم إن الله يمل إذا مللتم غير مقصود، لأن الذي ينقطع حين ينقطع خصومه لا يكون محمودا. هذه الصيغة تدل على أو يستعملها من أراد النفي، يقول هو لا ينقطع حتى يقطع خصومه. لو أنه قطع عندما انقطع خصومه وفشل وعجز فكان ذلك مساواة للخصوم، فقوله إن الله لا يمل حتى تملوا إنما تستفاد من الصفة مفهوم المخالفة المختلف فيه ابتداء، والصحيح فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يمل وإن مللتم، لا يمل وإن مللتم، همها فقل قلت فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه، معناه لا ينقطع وإن انقطع خصومه أو إن قطع خصومه، وأما هو فيبقى محتجا. أما هو فيبقى يعني بعد انقطاع الخصوم ثابتا، فيدل على أنه لم يقع منه انقطاع، فهذه الصيغة لا تدل على ثبوت الفعل، والفعل ورد منفيا، وبعض العلماء يؤول الفعل ويجعله في معنى مناسب، يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يقطع عنكم خيره حتى تقطعوا عملكم، لا يقطع ثوابه حتى تتركوا عملكم، فلذلك كانت المداومة على العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل حتى ولو كانت قليلة. كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه، هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتين بعد العصر، قضاهما مرة لانشغاله بوفد فقضاهما بعد العصر فأثبته صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أهل بيته يفعلون مثل فعله. عن أم سلمة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. هل نستكمل عن أم سلمة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب العمل ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسيرا، حديث صحيح. هل يشرع لمن كان يحافظ على العمل ويثبته كآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته مثلا ركعتي سنة الظهر مرة فقضاهما بعد العصر، هل يشرع له أن يداوم على ركعتين بعد العصر؟ لا دليل على الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، ولذلك نقول من كانت هذه صفته عمله ديمة إذا عمل عملا أثبته تعود حتى صار أمرا لازما له معلوما عنه، فعندما يحدث له مثل ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام فلا مانع من أن يثبت هذا العمل ولو كان صلاة في وقت الكراهة كما بعد العصر. لذا نقول الصحيح إذن أنه ليس بخاص، ومن أهل العلم من يجعله من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد أيضا خصوصية أن هذتين ركعتين تؤديان والشمس مرتفعة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تصفر الشمس، أي هذا بدل من بعد العصر متى تحرم اصفرار الشمس، فإذا صلى الشمس مرتفعة لأن عادته أن يصلي يعني ما أثبته وتركه مرة فأثبته كان عليه أن يظل على ما أثبته من العمل. لذلك نقول الصحيح في هذا الباب أن هاتين الركعتين ليست خاصتين طالما أن صاحبه عمله ديمة، فإذا فاتته الركعتان مرة أثبت وفقدهما بعد العصر أثبت ذلك وأمضاه. قل قولي هذا وأستغفر الله. كيف الجمع بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة وكان أحيانا يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم؟ تنويع الأعمال هذا كله من الديمة، كان عمله ديمة يداوم على الصيام، أنواع من الصيام كان يفعلها، يصوم أياما من الشهر يصوم غيرها في أيام أخرى، أحيانا يسردها أحيانا يفرقها، وكل ذلك من العمل الذي هو ديمة يواظب على قيام الليل، إذا فاته صلاه من النهار 12 ركعة، فدل ذلك على أنه ديمة أيضا وإن تنوعت الأعمال. نعم، كذلك ربما شغله عمل أفضل عن عبادة في وقتها، كمن شغل بالضيف عن ركعتي سنة الظهر حتى فاتت وقضاها بعد العصر، ينفع أمته بأن السنن الرواتب تقضى إذا فاتت. أما المواظبة فهو سلم ولمن كان كحاله عمله ديمة. الأخ مصري له أبوان هو بهما بار ومعه مال ومسدس وعلم شرعي وأساسيات علم الطب، هل يعشر لو خرج ليجاهد دون استئذانهما؟ وكأنه يريد السفر مثلا إلى سوريا. أنا أنقل لكم أن الإخوة في سوريا كثر يبكون لأجل انعدام آلة الجهاد عندهم، وليسوا يستطيعون أن يصنعوا شيئا من قلة العتاد وقلة الذخيرة، فمسدس ليس بشيء. يعني الأحسن أن يساعدهم بالمال، ثم هم نتيجة كثرة القوات المجرمة يصعب عليهم الانتقال من بلد إلى بلد داخل سوريا. يعني أهل حمص لو ذهبوا إلى دمشق عرف أهل المحلة أن هناك رجل غريب ليس من أهل البلد، يبلغون عنه التشبيحة وأجهزة الشرطة وأجهزة الجيش التي يعني يسيطر عليها المجرمون، فيقبض عليه أو يقتل. فكيف إذا كان غريبا بالكلية وثمن السفر يمكن أن يعان به مجاهدون أو يخلفوا في أهلهم بخير أضعاف أن تذهب أنت وتكون محتاجا إلى من يحرسك؟ هم يخبرون أنه يحتاج في حراسة الغريب إلى فريق من الحراسة حتى لا يقصد، بخلاف أهل البلد فإنهم يقاتلون ملثمين ثم هم في بلدهم، أو يقاتلون بطريقة ثم هم في بيوتهم، فلا يدرى من يعني الذي يعني حضر غريبا، لا يكون هناك استغراب. فأنت حتى تسافر لابد أن تنفق لك عدة آلاف، فأنفع للمجاهدين أن تخلفهم في أهلهم بخير. نسأل الله عز وجل أن يفرج الكروبات. الأسر كثير منها أتوا بأهلهم إلى هنا وإلى ليبيا من أجل أن يتفرغوا هم للجهاد ولا يقيق عليهم وسط إجرام هؤلاء هذه الطائفة المجرمة، فيعان هؤلاء تعان أسرهم، هذا حقيقة ما يحتاجون إليه. عندهم الشباب الذي يحترق فعلا يبكي كما قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من دمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء يبكون حزنا أن لا يجدوا ما يجاهدون به. الذخيرة أصبحت مرتفعة الثمن جدا لأنها تهرب وهناك تضييق، فلذلك كان الحكم الشرعي أنه ليس فرض عين، فلا يجوز أن تذهب بدون استئذان. هل مصافحة المرأة العجوز حرام؟ اللمس أغلظ من النظر، ولم يرد دليل يستثني العجوز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن يطعن في رأس أحدكم مخيط من حديد خير له من أن مس امرأة لا تحل له. وقال: واليد زناها البطش، يعني اللمس. فلا تصافح امرأة عجوزا ولا صغيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، ولقد كان فيهن عجائز، ولكنه عمم الحكم. الأدلة القائلة بطهارة الدم قوية على الرجح أنه نجس، بل المسألة لا يسوء فيها الخلاف بعد أن نقل غير واحد من أئمة العلم المعروفين بمعرفة مذاهب علماء الأمصار الإجماع، في 8 من العلماء الكبار ينقلون الإجماع على نجاسة الدم، والدليل على نجاسته ظاهر جدا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهبت الحيضة، يعني زمن الحيضة، فاغسلي عنك الدم وصلي، فأمرها بالغسل، ولا غسل إلا من حدث أو نجس. الغسل دليل على النجاسة. الأمر استغفر الله أخطأت في الجزء الأخير ده، لو على غسل إلا من حدث أو نجس، الغسل دليل على النجاسة، الأمر بالغسل دليل على إزالة النجاسة، وهو دم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق ليس دم حيض، فقال غسلي عنك الدم وصلي. البخاري بوب باب نجاسة الدم وباب نجاسة دم الحيض، كلاهما في أبواب البخاري. وقد قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. والضمير يعود على المحرم لأنه الذي تكرر ذكره، فالمحرم الذي يشمل الأربعة رجس، فالدم من ضمن الرجس. وأما ما يذكره القائلون بطهارة الدم، فأولا ليس هناك إلا المعاصرين، ليس هناك إلا المعاصرون يقولون بالنجس، لا يوجد عالم من المتقدمين يقول بطهارة الدم بسبب فهم الأدلة. يعني لي عشان يجي واحد يقول لي ينقض الإجماع، ما يقولش حديث عباد بن بشر، حديث عباد بن بشر ما يدل أولا ده، عشان نقول ان في حد قال بطهارة الدم بيقول قال فلان الدم طاهر، مش صلى عمر وجرحه يفهم دما، ومن متفقون على ذلك، على ان من كان مجروحا جرحا يفهم مستمر في النزف يصلي على حاله، كما ان لو ان انسانا به سلس يقطر فرجه بولا على الدوام، نقول ايه؟ يصلي وجرحه وفرجه يسيل بولا، هنقول ده دليل على طهارة البول. لما يجي واحد يقول كده مثلا، أن الشرع قد ورد كالمستحاضة في الحكم بأن من كان به سلس بول صلى على حاله ولو خرج أثناء الصلاة، يبقى هذا لو جاء إنسان فاستدل به على أن البول طاهر، يكون هذا دليلا؟ أنه هو فهم سقيم للحكم الشرعي ولمناط الدليل. لما أن بعض الصحابة صلى واستمر في صلاته وقد طعن أو قد أتاه سهم فاستمر في الصلاة، إما عاجز عن إزالة الدم، وإما كان شيئا يسيرا ويعفى عن اليسير من الدم كقطرة أو قطرتين، فعشان حد ينقض الإجماع اللي نقلوا الطوائف من العلماء، نقلوا النووي، القرطبي، ابن عبد البر، ابن المنذر، ابن القيم، ابن حجر، غيرهم، أنا وقت أن جمعتها كان 8 من العلماء على الأقل الذين حضروا الآن. فعشان واحد يقول لك لا ده في خلاف، يقول لنا مين اللي قال الخلاف؟ إن فلان قال الدم طاهر، مش إن أنت تستنبط حاجة ما حدش استنبطها. فالمسألة ما فيش خلاف أصلا في نجاسة الدم. كيف أحيي غير المسلم؟ أنا أقول له صباح الخير، لا، يبدأ هو بما يريد من تحية وأنت ترد عليه، يقول لك صباح الخير، تقول له صباح الخير، قال لك سلام عليكم، تقول له عليكم ازيك، كأنها أصبحت تحية عندنا. ممكن تقول حاجة ما هيش معتبرة تحية، زي ايه الأخبار، عاملين ايه، سؤال مجرد ليس في معنى التحية. هل رد على السلام، هل رد السلام على السلام يكون عليكم فقط؟ نعم. من القول الراجح في وضع الإصبع في التشهد التهليل بسرعة بالتثبت، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحركها يدعو بها، أفترى من يفعل ذلك؟ يدعو في خطوة تنظر، هذا يكون دعاء التضرع إلى الله عز وجل، أنت تتضرع وتحركها حركة يسيرة، على رواية يحركها يدعو بها. وإن كان طوائف من العلماء لا يرون صحة هذه الرواية، لكن صحها الشيخ الألباني ونحن نرى تحريكها. تضرعا لله على هذه الرواية. هل أتابع الإمام إذا لم يجلس جلسة الاستراحة؟ وكيف أعرف أنه لا يجلس وأنا لا أراه؟ أنت تراه إذا كنت قريبا منه تعرف حركته، وهذا فضل من يصلي خلف الإمام قريبا منه. فالسنة في ذلك أن يتابعه، لأنه إنما دعى الإمام يؤتم به. فالحركات إذا ركع فركع، إذا سجد فسجد، فلذلك نقول إذا جلس فجلس. فإذا جلس الاستراحة جلست، حتى تعرف ذلك صلي خلفه قريبا منه. أنت لا تعرف، فانظر إلى عامة الأمر، أو إذا علمت أنه قد قام ولم تعلم أنه جلس فقم. والله أعلم. هل جماع المعقود عليها قبل الدخول زنا؟ لا، ليس بزنا، ولكنه اعتداء على حقها وحق أهلها، لأن هذا الذي فعل ذلك دون أن ينفق وأن يسكن وأن يعلن وأن يكسو، كل ذلك اعتداء على الحق. ثم الإعلان حق المرأة، لأنه يترتب على الإعلان حقوق: كمال المهر، وجوب العدة، وصحة الرجعة عند الطلاق كما ذكرنا، وجوب النفقة والسكنة والكسوة، يجامعها سرا في بيت أهلها وهم لم يأذنوا له في ذلك، فهذا تجاوز، لأنه صنع ما لم يؤذن له فيه في بيتهم. ولو كان في غير بيتهم فبقيت أمور الكسوة والسكنة والنفقة، وإلا فسيكتم. رجل فليعلن. هل يجوز التعريض أمام القاضي في المحكمة؟ لا يجوز التعريض كأصل، لأن اليمين على الإثم مستحلف، لكن إذا كان مظلوما ولا بينة عنده ويجزم بأنه مظلوم، فهذا الذي يمكن أن يعرض. كيف أجعل الإيمان في تزايد؟ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، فاترك المعاصي وأدي الطاعة. كتاب في العقيدة، كتاب منا وفضل غير حميد، كتاب في الفقه المبسط، كتاب الفقه الميسر، كتاب كتب قصص الأنبياء، كتاب للسيرة الرحيق المختوم، قصص الأنبياء في قصص الأنبياء ابن كثير، كتب علم الحديث الميسرة، تيسير علم الحديث. هل من الممكن أن تختار الدعوة رئيس غير إسلامي؟ لابد أن نختار رئيسا يؤمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر قطعا وقينا. تروننا نختار عدوا للدين يحارب الإسلام، لكن هل لابد أن يكون محسوبا على الطائفتين الكبيرتين الإسلاميتين؟ هو الكلام بس كده، إن هو يكون ضمن الإخوان ولا ضمن السلفيين. يمكن أن يكون شخصا متدينا يعمل للدين ولا يفصل الدين عن الحياة ولا عن الدولة، ولا يكون محسوبا، ده اللي ممكن يكون. لكن إن هو يكون، لا في ناس مش لازم ينضم، في ناس مش يا سيدي ربنا يسهل ونلاقي ان شاء الله. يمكن ما نلاقيش، يبقى خلاص نختار منهم. يعني لو ما لقيناش يعني نختار منهم من الطائفتين، ماشي كده. لكن عمركم مش احنا وأظن هم كمان لحنا ويا الإخوان هنختار واحد علماني. يعني شو تصور ده؟ ها؟ لك خيانة. بعض الإخوة بعتوا لك ده فلان هترشح إسلامي برضه وأخ ملتزم وملتحي، ده إشاعة طلعت بس كده، قال لك دي خيانة للشيخ. الله، حاجة غريبة جدا والله العظيم، ده شيء عجيب. إحنا حقيقة يعني بندور على واحد يكره على الرئاسة، بندور على واحد يكره على الرئاسة. ساعة ما نقول له لا مش عايز، مش واحد يقول ده فرض عليكم تأيدوني. الله، الناس لو ما سعيدوش والله هذا لا يسامحه إذا كان له حق في ذلك. لكن القضية قضية من الإنسان، يعني الله المستعان. إذا لم نجد واضطررنا فيش غير علماني ولا من يطلب الرئاسة وهو يعني يريد المشروع الإسلامي، يبقى ده أهون. لكن الصحيح إن احنا ندور على واحد يكره على الرئاسة، واحد يبقى شايل الهم ده مش فاهم يدور عليه. أنا كل شوية لما أمشي في الشوارع الأيام مكسرة، وأقول عمر رضي الله عنه يعني يقول يظن أنه يسأل عن بغلة في العراق إذا عثرت، وأشوف مشاكل 87 مليون واحد، أقول هو في عاقل يطلب هذا؟ ده لما يكونش في غيره، ما يكونش في غيره لما تتعين عليه. او شايف ان هو هيقدر يصلح؟ لا مش شايف، بس ما هيقدر يصلح لما يتعين عليه. والا فابو بكر رضي الله عنه كان هو افضل الصحابه، وقال قد رضيت لكم احد هذين الرجلين. وهو بلك، وهو رضي الله تعالى عنه كان يصلح ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلفه في الصلاه. وما ما ما ما مين اللي قال له تقدم؟ عمر. قال بل نبايعك انت. اعترفت زوجته بالزنا فحكم كبير العائلة بالطلاق، وأن تأخذ الزوجة أثاث المنزل، تأخذ مالها ما أثت به من مالها، ولا تأخذ ما كان غير ذلك، لا شيء لها إن أثت بفاحشة مبينة، لا مقدم ولا مؤخر ولا قائمة إلا ما تملكه، لأن الزنا ليس فيه عقوبة مالية. يعني الزانية لا تغرم شيئا، ولذلك لا ينزع عنها ملكيتها لما أساس المنزل التي أتت به بعينه. هل يجوز أحد الإسلاميين يحضر حفل الزفاف به سافرات وأغاني؟ أصدقوا الأخ نادر بكار لما راح فرح عمرو حمزاوي، الأخ نادر لم يدخل في المكان ده من على الباب، وكما أنا أفتي الإخوة، واحد قريبه، واحد أخته التي عملوا فرحها في قاعة، بنقول لهم إيه؟ بنقول لهم يروح يهني من على الباب وإيه؟ وينصح فانصرف. وقد فعل ذلك الأخ نادر، ما دخلش ولا اشترك في الحفلة ولا سمع، قاعد يسمع المزيكا والأغاني، بل وقف على الباب والرجل طلع له على الباب وقبل تهنئته، وقد نشر نصيحته حتى على الملأ على الفيسبوك. عمرو حمزاوي صديقي وافضل اداء في البرنامج، ويقول اكثر حاجه العزازي، يقول اكثر الناس احتراما تحت القبه عمرو حمزاوي وعصام سلطان واحمد خليل، لا يغفلوا الشعر العزازي ولا الشعر الحسيني. بالراحه يا عبد القادر، ده ساعات بتقول افضل اي من افضل، ده معروف اكثر احتراما تحت القبه، يعني من اكثر الناس احتراما، يعني اقصد في ادائه. لما تزعلوش من الكلام ده، حقيقه انتم تتجاوزون في حق الاخ. الاخ مرتكب منكرا. ها؟ ما انا هقول لحضرتك، وانا بقول الاخ ما ارتكبش منكر، بالعكس ده عمل دعوي قصد به الدعوه الى الله عز وجل. وفي الحقيقه يعني عايز اقول لكم حاجه، ان هذا الرجل ما تزوج الا بناء على نصيحه الاخوه. ايه بقى عايزين تعملوا ايه؟ ها؟ ايا ما كان، يعني هو كان لا يعني، عشان اقول لكم هو بيسال الاخوه في اموره الشخصيه دلوقتي، فلما يكون بيقول ان هو لما الاخوه نصحته بالزواج ممن يعني يعشقها اخبرك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى المتحبين مثل الزواج فيفعل ذلك، يبقى اليس هذا استجابه للخير؟ يعملوا ايه بقى؟ يبقى الامر ده يدل على ان اللي عملوه الاخوه خير ولا لا؟ اه والله العظيم دعوه. طب ماشي، جابوا له صوره وهو فعلا انا ما كنتش اعرف ان هو واقف على الباب، واخد بالك؟ ظننت ان هو بره خالص، فهو واقف على الباب فقط. رد عليه الشيخ محمد شعبان وعلى المحافظين، رد عليه قالوا طب الجو كده، قال لهم ما احترمش الشيخ حسين بس هو دخل وعلى على ترابيزه، هو قال ان قعد على ترابيزه يعني معه. هو شيخ انسان مثلا فرح ممكن تبقى تهنئه مثلا في التليفون. طب وماله ان هو عمل حاجه زي كده كسب بها قلب الرجل، قربه حتى اصبح غير عدو. رجل اصبح لا يعادي، لا يقف موقف اعدائي من العمل من الاسلاميين. انتوا عايزين تنفروا الناس كلها ولا نجتذب قلوب من يمكن اجتذابه؟ لما هذا الامر يعني انا بقول لك ليه روح لقريبك وسلم على الباب وامشي، وروح عزي من بره باب. مش الفتاوى دي احنا بنقولها من غير حاجه قبل الكلام ده؟ طب لماذا يعني هذا الامر ها؟ مش فاهم. ومن طاعتك ما تولون به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يرحمنا. للبشر، خطوات الشيطان مبناها على التشريع للبشر في أنفسهم وأنعامهم وأموالهم وأرضيهم وسائر شؤون حياتهم. لا شك أن أشدها وأخطرها ما يتعلق بأنفسي وأموالي ودماء وأعراض بني آدم فإنها أعظم من تشريعات أو من الأنعام التي جعل الله من يقبل تشريعات الشيطان مشركة. إذا قبل تشريعات الشيطان فيها كان مشركة، فكيف بمن يعبد الله سبحانه وتعالى؟ إذن القضية أن اتباع تشريعات الشيطان شرك، في البهائم شرك، ففي بني آدم أعظم. ولذلك اتباع خطوات الشيطان في أي تشريع باطل هو والعياذ بالله من الشرك ومن موالاة الشيطان والرضا به ومتابعته. وقد قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، بعد أن ذكر إجمالا ما رزق العباد به شرع يذكر تفصيلا في الرد على جهالات قريش، على جهالات المشركين في تحريم ما أحل الله عز وجل. قال 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. قال ابن كثير رحمه الله وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواع بحيرة وسائبة ووصيلة وحامة وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار. فبين تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشة، ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضب، وسواد وهو البعز ذكره وأنثاه، وإلى إبل ذكورها وإناثها، وبقر كذلك. البقر باتفاق العلماء يشمل الجاموس. ذكر البياض والسواد أنا لا أدري ما وجهه هنا. يقول وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك، يعني ذكر الغنم بياض لأن فيها أبيض، لا أدري ما شأن أن الغنم بياض وأن الماعز سواد. يقول وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولادها، بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من وجوه المنافع، كما قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الآية. وقوله أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين رد عليهم في قولهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وقوله تعالى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصلة والحام ونحو ذلك. وقال العفي عن ابن عباس في قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين فهذه أربعة أزواج، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل ذكرين أحرم أم الأنثيين؟ يقول لم أحرم شيئا من ذلك. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى؟ فلما تحرمون بعضا وتحلون بعضا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، يقول تعالى كله حلال. قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، تحكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي لا أحد أظلم منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من دخل في هذه الآية عمرو ابن لحي ابن قبئة، لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحام كما ثبت ذلك في الصحيح، أي يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أول من أدخل عبادة الأوثان عمر ابن لحي ابن غضاء، أول من أمر العرب بعبادة الآلهة التي كانت مدفونة ظنوا أن هذا الذي أمرهم به واجب الاتباع، فأول من غير دين الأنبياء بعبادة الأوثان وأول من جعل هذه التشريعات الباطلة اتباعا لهواه هو عمرو بن لحي. لكن كل من رضي بهذا التشريع وكل من قبله فلم ينكره داخل في هذا الوعيد، نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. جمع عجل، العجاجين جمع عجل. طب اشمعنى؟ طب ما في صوف غنم اسود وفي ماعز ابيض، فين الاغلبيه دي؟ عايزه احصائيه. والله ما اعرف. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ينظر في سواد ويبرك في سواد ويمشي في سواد. انا ما اعرفش صراحه، بس قال كده ليه؟ طب أبيض في أسود تبقى بيضة؟ تبقى بيض؟ أغلب الغنم عندنا بني، الخرفان عندنا بني. طب ماشي يعني، بس البرق هو في برق بس في الدنيا؟ أنا الله أعلم ابن كثير قال كده، أنا ما أعرفش، أنتوا عارفين أنا ماليش دعوة. ها؟ إيه؟ الفصيل صغار، الفصيل صغار الفصلان صغار الإبل. هذا يجوز إخراج زكاة مال إلى أهل سوريا، بس المال ده احنا مش عارفين ان هو هيتعامل فيه، هيشرب اكل، هيتعامل بحاجات، مش شرط يوصل للفقراء يدا بيد، ويكون ينفق فيه على اسر، ويكون فيه على نفقات سفر. فالرقم موجود لاحدى الجمعيات الخيريه، مش شرط انه ينفق. انا الاحوط لو هو عايز يطلع زكاه مال يطلعها الاسر فقيره موجوده لا تجد كفايتها، يبقى عملها عمل هذا وذاك. لكن خلوا هذا المال ينفق على لو هو هيستعمل في الجهاد خير وبركة، ما صحيح. أصل هو ممكن تنفق في وسائل في عمل إعلانات أو في أدوية مثلا، أو زي ما قلت في أسر عالقة على الحدود على الأردن، وفي أسر على الحدود على تركيا، في أسر عندنا هنا في ليبيا على حدود ليبيا عايزين يخشوا ليبيا وبيوقفوا كتير، فهذا بعضها قد يكون ابن سبيل وبعضها قد صعب. هتحطها فيه مش هتعرف تحط، هو رقم حساب موجود بيحطوا فيه كل حاجة وكله، فإذا هتخش زكاة في غيرها. أنا أحب إلي إن الناس عندنا الفقراء او فقراء سوريا، ما انت كده ده انت هتدفعها، تدفعها انت بتدور عليها تقول عشان تقنع نفسك ان انت عملت حاجه لاهل سوريا، ما انت هتدفع الزكاه، تدفع الزكاه دي عايزين نعمل حاجه مستقله. رجل عنده قطعه ارض في مكان خالي، اراد ان يبني حولها سورا له بوابه، احتاج الى كهرباء للحام اثناء التركيب، أخذ من سلك الكهرباء في الشارع العام، هل عليه شيء؟ لا بد أن ينفق قدر هذه الكهرباء في مصالح المسلمين، ما ينفعش أنه هو يأخذها كده وخلاص. يعني في الفقر، يعني في سوريا، يعني في الصومال، يعني في المساجد، يعني في الدعوة إلى الله، يعني في ابن السبيل، أبواب الخير بكل أنواع. إذا اضطر إلى ذلك، الأصل ما يعملش، لكن لو اضطر يبقى هذا حقه أن يوفر له، ولكن بالأجرة. مرض نفس الرجل مساحتها الأرض مساحتها 70 متر، تكلفة الكهرباء بحسب المتر 5 جنيه، الموظف حاجية 63، فأصبح في 7 في 5 يعني في 35 جنيه، برضه تصدق بيها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم منصورون ومصيبون مفتوح لكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتقي. فليتقي الله وليأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هل هذا خاص بالصحابة؟ الخطاب لهم والعبرة بعموم اللفظ، أو ما كان خطابا للبعض فهو خطاب لباقي الأمة. أنا ترون أن مجلس الشورى لا أهمية له، ربما يكون الفترة القادمة الإلغاء خاصة عند وضع الدستور الجديد لما يتلغى الأول، لكن دلوقتي خلاص الإعلان الدستوري قال مجلس الشعب والشورى الاثنين هيختاروا ليه؟ هيختاروا الهيئة التأسيسية. يبقى يقول ليه نتمسك بخوض الانتخابات؟ عشان المسألة دي وعشان رؤساء الصحف القومية. من أنا يكون المصلحة أن يتنازل أحد المرشحين في الإعادة وتوفير المال، يريد أن واحد يتنازل لواحد يبقى تنسيق في هذا المال، لكن القوم لا يريدون التنسيق إلا من رحم الله. لو حد عرف ينسقوا ويعملهم يسيبوا في محافظة ويسيبوا في محافظة يبقى خير وبركة وتخلص. آخر ما يأخذ من جلوس السلطين التنفس على الصوت. ربنا يرحمه. والله لو عندك سكة حد يتنزل لبعض يبقى خير وبركة. يوجد في أرض زراعية مواسير كانت لمياه الشرب للبلد، تم تغيير خط إلى خط آخر من 3 سنوات، إخراج المواسير للاستعمال، خرجوها وادوها للشركة ومن حقكم تخدم من قيمتها قدر أجرة العمل. دي أموال عامة، الصح إنها ما تتسبش في الأرض عشان تبوظ. المفروض شركة المية دي تجيب عمال من العمال اللي ما بيشتغلوش عندها وقاعدين من غير شغل، يطلعوا المواسير وتطلع وتتباع او تتجهز او تعدل ونحو ذلك. ما تضيعش الاموال على الدوله. انت عايز تعملها خد اجرتك من ثمنها او من حته منها ورجع الباقي، او انفق في مصالح المسلمين. لكن تاخدها تستعملها لوحدك هي مش بتاعتك لوحدك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.